قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل وهو الواحد القهار سيل زبد رابيا فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق